الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الطيب الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذا اللقاء الخامس لأهل السنة والجماعة يبينون عظيم أثر السنة في إصلاح الفرد والمجتمع، إصلاح القلوب والأبدان. إن الدعوة السلفية تستمد قوتها من أصولها الثابتة، منطلقها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بفهم سلف الأمة تصلح بذلك القلوب والأبدان والقرى والأوطان والحاكم والمحكوم، ينصلح بهذه الدعوة الهواء والماء، ينصلح بها كل شيء. ولذا كان من عظيم أثرها أن رتب الله الجزاء والثواب، أن العالم يستغفر له من في الأرض ومن في السماء، والحيتان في الماء والنملة في جحرها. الله أكبر. دعوة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة قدر السابقين بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فالحمد لله، تدعو الراعي إلى تحكيم الشريعة، وتدعو الرعية كذلك، تدعوهم جميعاً إلى الانقياد لحكم الله في الظاهر والباطن، والبرهان على ذلك كالشمس في رائعة السماء لا ينكرها إلا مكابر. فأصحاب هذه الدعوة الطيبة المباركة تجملوا بالآذاب والتياب، واجتمعوا وعليهم السكينة والوقار في بيوت الله، يتدارسون كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يبغون بذلك ولا يطلبون مناصب ولا ينازعون عليها، ولا يلحق أحد من عباد الله من ورائهم أذى. يدعون إلى كتاب الله بالعلم والرفق والحلم، ويصبرون على الأذى في سبيل ذلك حسبة لله عز وجل. إن هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، هي إرجاع الأمة إلى ما كان عليه سلف الأمة لنيل المكانة والرفعة والتمكين والسؤدد. فالحمد لله أن هدانا لهذا الخير، وقد هيأ الله تبارك وتعالى أسبابه في هذه البلاد وخصها دون غيرها من سائر البلدان، يصدع فيها بالسنة ويدعى إليها في الليل والنهار. وقد هيأ الله عز وجل لهذه الدعوة جهود الخيرين، فاجتمعت من رجال الأمن والهيئات وأصحاب الوجاهة ذو المكانة في مناطقهم، أن سعوا جميعاً في نصرة السنة ونصرة الإسلام. فمن أحسن فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبه من المحسنين، وأن يتقبل عمله في موازين حسناته، إن ربي لسميع الدعاء بر الرحيم. فهذا ملمح عام عن هذه الدعوة وعن أصحابها، فيستدل بآثارها على عظيم ما يرتجى من نفع من ورائها: تعليم العلم في بيوت الله والاجتماع عليه، وحمل النفوس على الانقياد للحق متى ما تبين، تجل العلماء وتنزلهم منازلهم وتحيل إليهم تقدير المصالح وتحصيلها وتقدير المفاسد وتقليلها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدعوة دعوة الإسلام المصفى، دعوة مباركة على أصحابها ومن يليهم، وعلى البلاد وما جاورها: إن ربي لسميع الدعاء بر رحيم. وإن الهيئة العامة للأوقاف وما تبذله من جهد لأجل هذه اللقاءات لله درها وعلى الله أجرها، كتب الله عز وجل لها سداد الرأي وحسن المشورة والبطانة الصالحة والتوفيق لكل خير، وأن يكتب ذلك في موازين العاملين: إن ربي لسميع الدعاء بر الرحيم. وهذا اللقاء يشرف عليه ثلة من المشايخ المعتبرين في بلادنا المعروفين، والله حسيبهم بما حصلوه من علم وما أدركوا من أهله وما بذلوه في هذه البلاد تعليماً حسبةً لله عز وجل. هم معروفون بالسنة، معروفون عند أهلها، معروفون عند علماء السنة، ولله الحمد والمنة، فلله درهم وعلى الله أجرهم، وكثر الله سوادهم وقوى إيمانهم: إن ربي لسميع الدعاء بر الرحيم. فهذا اللقاء الطيب المبارك أسأل الله تبارك وتعالى أن يعم به الخير والنفع في بلادنا وما جاورها: إن ربي لسميع الدعاء بر الرحيم.